Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabaad, faqad dhakara al-ikhwa anna mawdu'a ta'at waliil amr huwa mawdu'i aydan imtidadan lima dhakara fadilatul syekh Abdul Hadi hafizahullah. وفي الحقيقة حق لهم أو حق لهم أن يعتنوا بهذه المسألة أي طاعة ولي الأمر، لأن بترك طاعة ولي الأمر قد وقعت مفاسد كثيرة في العالم كله، في العالم كله. ولا شك أن عندهم، تعرفون هل هناك قوم أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم زبدة البشرية وخلاصة الإنسانية، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سوء فهم بعض الصحابة، بعض الشباب الذين هم في الحقيقة أولوا أو تركوا فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة الذين كان ينبغي أن يكونوا هم قدوتهم، فلما تركوا فضلوا وأضلوا وبذروا بذرة الفساد الذي يسمى الخروج على الأئمة. تعرفون قصتهم أنهم ما خرجوا إلا لسوء الفهم، لما كان حصل بقدر الله وقدرته بين علي والصحابة ما هو وبين معاوية رضي الله عنه وما هو الصحابة الآخرون، واجتهادا منهم لطلب دم أو على كل حال قصاص من قاتل عثمان رضي الله عنه، وهكذا قدر الله. وقدرة الله تبارك وتعالى وحكمته وراءها كثيرة، لأنها قد أبرزت هذه الوقايع ما حصلت بين الصحابة أحكاما شرعية كثيرة. على كل حال الله هو الحكيم، هو العالم بما يفعل، فلا يفعل إلا بحكمة. فحصل ما حصل، لكن هناك آخر شيء لما اتفقوا على أنهم يجعلون حكمين، حكما من طرف معاوية وحكما من طرف علي رضي الله عنه، يحكمان بما يصلح، وبعد ذلك يتم الصلح. فبمجرد ما سمع الناس أو سمع بعض الشباب الذين هم سفهاء الآلام، حدثاء الأسنان في الحقيقة، لم يكونوا من كبار السن، إنما هم شباب أضلهم ما دائما وراء كل فتنة. أنا الآن أتشائم أن يكون هناك غير المسلمين قائمين لإشعال الفتنة بين المسلمين، ولا يبعد مثل ما كان عبد الله بن سبا أشعل فتنة عثمان رضي الله عنه، كذلك يكون هناك ناس قد أشعلوا فتنة الخروج على الصحابة. فقالوا هذا حكم، أو هؤلاء حكموا طلبوا الحكم من عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، وإن الحكم إلا لله ليس للناس، لا لأبي موسى الأشعري ولا لأحد غيره. هذا الخطأ في الحقيقة أول خطأ وقعوا فيها في ترك فهم كتاب الله على ما فهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فلم يحصل إلا أي خطأ في هذا الباب إلا بترك فهم الصحابة. فمعروف أن الحكم الذي يحكم، القاضي والقضاة هم تاريخ الإسلام، لا ينفكون عنهم. إذا حصل بين اثنين خصومة فيقضي القاضي بحكم الله، كذلك إذا اختلف الزوجان فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني ليس هناك شيء يقال إن هؤلاء يحكمون من عند أنفسهم. يا عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك عبد الله أبو موسى الأشعري، هم يحكمون بما يريهم الله تعالى من كتاب الله وسنة رسوله، لكنهم خرجوا وكونوا جبهة كبيرة جدا، كل من وجدوا من الصحابة وغيرهم كانوا يقتلونهم. هذه البذرة الأولى من الخروج أن تعطي ولي الأمر. فإذا ينبغي أن نفهم ويفهم شبابنا أن الخروج على ولي الأمر حتى لو كان كافرا وأنت تحت دولة كافرة إذا خرجت الشرع لا يسمح لك. لماذا؟ لأن هذا الخروج لا يأتي إلا إراقة دمائك ودماء الأبرياء أمثالك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan dalam pembukaan beliau pujian kepada Allah, dan selanjutnya setelah itu beliau mengatakan Al-Ikhwah telah menyebutkan bahwa tema pada kesempatan kali ini mengenai taat kepada para penguasa sebagai lanjutan pembahasan yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Hadi Hafizahullah. Ini adalah pembahasan yang penting untuk mereka perhatikan, yaitu pembahasan mengenai taat kepada wali al-amr. Meninggalkan ketaatan kepada pemimpin akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang banyak. Maka kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya adalah para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah intisari dari manusia. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Maka pada hakikatnya memahami Alkitab was-Sunnah, hendaklah dengan pemahaman mereka, pemahamannya as-sahabah, tidaklah terjadi sikap keluar dari penguasa melainkan karena mereka meninggalkan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun sesat dan menyebarluaskan atau menanam bibit-bibit kesesatan. Di antara bentuknya adalah sikap memberontak kepada penguasa-penguasa muslimin yang diakibatkan atau disebabkan oleh kerusakan pemahaman mereka. Ketika terjadi pertikaian atau perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersamanya, serta Muawiyah bin Abi Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, semua itu terjadi karena ijtihad. Ijtihad dalam rangka menuntut darah dari pembunuh Utsman. Semua telah terjadi dengan takdir Allah. Tentunya semua ini mempunyai hikmah yang cukup banyak. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukum-hukumnya di balik hikmah-hikmah tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tentunya berbuat sesuai dengan apa yang dituntut oleh hikmahnya, dan Allah maha tahu akan segalanya. Dan akhir dari permasalahan ini, sampai kemudian para sahabat bersepakat untuk menjadikan dua utusan yang memutuskan perkara perselisihan di antara mereka dari dua belah pihak. Maka diutuslah Amr bin Al-As dari pihak Ali bin Abi Thalib, kemudian Abi Musa Al-Ash'ari dari Muawiyah. Keduanya memutuskan sesuai dengan apa yang bermaslahat bagi kaum muslimin. Maka tatkala perdamaian ini terjadi, semata-mata mereka mendengarnya dari jauh, orang-orang yang dikatakan sebagai sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, orang-orang muda yang bodoh. Mereka adalah para pemuda. Mereka menilainya dengan kesesatan mereka. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Bahkan bisa jadi pula masuk di tengah-tengah barisan kaum muslimin orang-orang yang bukan dari kalangan mereka untuk menyalakan api fitnah di antara kaum muslimin. Dan ini terjadi pada fitnah Utsman, dan demikian pula pada fitnah-fitnah yang ada di tengah para sahabat yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka menuntut hukum itu datangnya dari Allah. bukan dari Amr bin Al-As ataupun Abi Musa Al-Ash'ari. Mereka menyatakan innal hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mereka meninggalkan pemahaman Al-Kitab was-Sunnah sesuai dengan pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum. Semua ini tidak terjadi melainkan karena mereka meninggalkan pemahaman as-sahabah. Tentunya seorang qadhi, seorang hakim, tidak bisa memutuskan kecuali dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam perkara dua orang suami istri, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, hendaklah diutus seorang hakim dari keluarga si lelaki ataupun dari keluarga si wanita. Tentunya hukum itu dengan hukum Allah, bukan dengan hukum dari diri mereka sendiri. Mereka menghukumi dengan apa yang Allah tampakkan bagi mereka dari ajaran-ajaran kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi demikianlah mereka bersikap memberontak atas para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Maka inilah fitnah keluar terhadap penguasa di mana mereka memberontak kepadanya. Maka kata beliau, meskipun engkau berada di bawah kekuasaan seorang penguasa yang kafir dan engkau berada di bawah negeri yang kafirah, maka selama engkau tidak punya kemampuan, maka engkau tidak dibenarkan untuk bersikap memberontak, karena itu akan menumpahkan darah-darah manusia, terutama darah orang-orang yang baik dan yang berjalan seperti mereka. Wa la syakka anna hunaka ada wadihin maksyufin jiddan wa qad yursil qad yadussuna ila almuslimina ba'd alafkar allati takunu tuqi'u alfitnah والفساد في المسلمين وهذا أمر واقع جدا ولا لا لا نلومهم لكن نحن المسلمين لابد أن ننظر وننتبه فهناك من كأنه يستغل حماسة هؤلاء الشباب بأنه انظروا ولي الأمر قال كذا ولي الأمر يعرف أن هنا يحصل البيع الخمور وهنا ربا وهنا كذا فيجعلون لأجل هذه الأمور هم يحكمون عليهم بأنهم كفار فلما حكموا عليهم الكفار ولا يريدون أن يخرج هؤلاء الشباب الذين قد زروا في قلوبهم هذا الفساد لا يريدون أن يسمع من العلماء الذين هم إن شاء الله يهدونهم إلى سبيل الرشاد وهم يعرفون أن اتصالهم بالعلماء قد يكون يعني يضر مسيرتنا في الفساد فلذلك يبعدونهم وعرفنا أن هناك ناسا أرادوا من السعودية طلب الشباب خرجوا إلى بعض هذه الجهات الفاسدة ولما أرادوا أن يخرجوا منهم أو ذهبوا وسألوا العالم الفلاني أن هذا لا يجوز جاء لما حكاهم أطلقوا عليه النار رأسا لأنهم يعرفون أن هذا قد يفسد على برنامجنا فهم في الحقيقة نتهمهم بأنهم أداة لأداء الإسلام لا شك فيه فنحن نريد أن يتربى شبابنا بمعرفة أن هؤلاء أداة وأن كل من يثير الشباب على أولياء الأمور في بلد الإسلام هم في بلادهم في الحقيقة براحة لا أحد يتكلم على ألا ومرائهم ولا ألا وزرائهم ولا أحد بل هم يشجعون في بلاد المسلمين أي يتكلم الشباب وربما إذا هرب من بلده تعرفون هذه ربما إذا هرب من بلده لكلامه على الشباب أو لكتاباته السيئة فهم يؤونه إيواء ويعطونه أعلى راتب يأكل ويشرب ولكنه إذا لم يعمل عملهم الذي يريدون فيطردونهم من بلادهم هذا واقع لكن إذا استمر في فساده يتكلم من هناك على بلده إندونيسيا يتكلم على السعودية يتكلم على اليمن يتكلم على كذا فهؤلاء هم يشجعونهم زيادة وزيادة بالفعل يفعلون هذا فإذا ينبغي أن ينتبه شبابنا أن هذه الأفكار بمعنى al-khuruj ala ad-daulah qulna lakum hatta walau kanat kafira anta al-an tahta dawlatin tu'tika al-akl wa ash-shurb wa tasmah lak bi an tusalli wa tuzakki wa tumaris ibadat Allah tabaraka wa ta'ala ma damat la tamna wa hiya dawlatun kafira fala yajuz lak an tusir an-nas khilafa wala an tasur khilafa limadha li'annaka idha takallamta fiha farubama tatruduka ila baladin ratajid fihi hatta hurriyat al-ibadah فإذا ينبغي للمسلم الشاب المسلم أن ينتبه لهذا ولذلك الإخوان الحمد لله جعلوا هذا الموضوع وهو موضوع مهم جدا ينبغي أن نعرف أن كلما قام ناس من مثل هذه الأفكار خروج على الحاكم القائم مهما كان وقد سمعتم إن شاء الله لابد وإن ضرب دارك وأخذ مالك وإن ضرب دارك وأخذ مالك فلا تنزع يدا من الطاعة بل تصبر وتحتسب الأجر عند الله وتطلب حقك من عند الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنك لو كونت 20 شخص 100 شخص 200 شخص وتعمل تفجيرات هنا وهناك لا يفيد شيئا بل أنت أيها الشاب الكريم تكون آثما وحاملا على نفسك دماء معصومين كثيرين ومعلوم أن دم المسلم عند الله أعظم حرمة من الكعبة فبذلك ينبغي أن نفهم ألا يعني أولا لابد أن نراقب شبابنا دائما أين يذهبون وماذا يقرؤون وكيف ما من يمشون فإن المرء على دين خليله فلينظر من يخالل كل هذه من حق الآباء وأولياء أمور الشباب حتى لا يكونوا سبب فساد لأنفسهم ولا لمن حولهم فيجب عليكم أيها الشباب افهموا أن الله تبارك وتعالى أنعم على بلاد بالأمن ولا بد أن يكون إذا أقام ولي الأمر الأمن فهذا أعظم نعمة من النعم حتى لو كان في نفسه يقال فيه أشياء كثيرة قد يقال وأنت ما رأيت في الحقيقة وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يسر يفعل كذا فلان الأمير برنس يفعل كذا وكذا يعني يجعلون في الحقيقة يشحنون أذهان الشباب ليخرجوا على الدولة ويسيعوا ثانيا كما ذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله أنه يعني إذا كان عنده حماسة بأنه لابد أن يعمل الدين النصيحة فينسى ولي الأمر كيف ينسى إذا لم يقدر أن يبلغ فإذا بلغ حتى لو بلغ فليس عليه إلا أن يختار أحسن العبارة وألين العبارة حتى يفهم الموضوع ويقول لعله لم يبلغكم هذا الشيء يحصل والناس يحسون فهؤلاء بأنفسهم إن شاء الله يحسون أن الخير في أن نبدل الشر بالخير فبذلك إذا لم يصل ولا بد أن يأخذ طريقة يجلس مع الوزير أو من يجلس للوزير ويبلغ حقيقة بشهادة ناس أن هذه وقعت الواقعة كذلك حتى لو أراد أن ينكر لا ينكر على رؤوس الأشهاد في المساجد والجرائد في صحيح البخاري لما أرادوا أن يتكلموا مع عثمان رضي الله عنه في بعض الأمور فقالوا من يكلم فيها قالوا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في اليوم الأول لقيه بعضهم قال هل تكلمت قال أتريدون أن أكون صاحب فتنة بهذا المعنى لا أكلمه إلا بسر فيجب أن تكون النصيحة لأولياء الأمور للوزراء حتى لأخيك أنت الذي أنت تحبه لا تصح على خطئه أمام الأشهاد لابد أن يكون بالسر وهذا يكون أدعى للقبول ثانيا هم يأخذون آية التي جاءت فيها أو 3 آيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ويقولون انظروا لا يحكم بما أنزل الله لا يقطعون يد السارق ولا يجلدون الشارب الخمر ولا إلى كذا فهذا في الحقيقة بهذا يحكمون بجهلهم عليه كفرا مخرجا من الملة. ولابد أن نفهم ونسأل العلماء ما معنى هذه الآية. الآية نفسها كافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، دلت الآية فيما بينها أن الكفر ليس هو كفرا مخرجا من الملة، بل هو فسق وظلم، وليس كل فسق مخرج من الملة، وليس كل ظلم مخرج من الملة. ومعروف أن الكفر جاء بمعاني كثيرة، أو جاء بمعان بكل يقين يمكن أن تقول أنه ليس مخرجا من الله، لأن الله تعالى قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق وقتاله كفر، لكن في سورة الحجرات يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما للأخرى. فما قتالهم سماهم الله تعالى مؤمنين، ما قال أنهم صاروا كفارا. فهناك يجب أن نرجع إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنه الذي لم يخالف الصحابة. تعرفون أنه لابد لتفسير كتاب الله آية أخرى نبحث هل هناك مفسر إن كان مجملا بموضع، وإن لم يكن فماذا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، أو إذا قال أحد قولا هل يوجد من الصحابة له مخالف؟ فنقول هذا كأنه يكون قولا للجميع. فإذا بحثنا فوجدنا العلماء حكموا بصحة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، ولعله قد انتشر أمامه بين الناس في ذاك الزمان أن هناك مثل الخوارج يكفرون الناس لأجل المعاصي. تعرفون الخوارج قالوا من أتى بكبيرة فقد كفر، خالد مخلد في النار. فاضطر رحمه الله ورضي الله عنه عبد الله بن عباس حبر الأمة ومفسر القرآن الكريم قال ليس هو كفر مخرج من الله، إنما هو كفر دون كفر، مثل ما جاء في من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ليس هو كفر العقدي، إنما هو كفر عملي. ولذلك الأئمة اتفقوا، ابن القيم رحمه الله وكذا وقبله ابن تيمية وغيرهم أن الكفر كفران: كفر اعتقادي بالفعل إذا كان يستهل ويقول إن الإتيان إلى الكاهن وتصديقه هذا مشروع، فهذا يكون بعد ما يفهم يفهم أن هذا فهم خطأ، لكن ما ذلك يصر وهو كافر لا شك فيه. كذلك إذا كان يستحل قتال أو قتل أخيه المسلم ويقول لي حلال مع أن الله حرم القتل، فهناك يكون كفرا حقيقيا. أما إذا كان كفرا عمليا اعتقاده أن هذا الفعل حرام، يعتقد أن الربا حرام لكنه يتساهل ويأتي به، فلا يحكم عليه بالكفر. لكن هؤلاء يفهمون الشباب أن الدنيا كلها كفرت وأنهم في جاهلية، وهذا المعنى بعض المفكرين قد أشاع في الأمة كثيرا والله المستعان، فوقر في أذهان الشباب أن الدنيا كلها كافرة وأنا وحدي كأنه هو ومن وافقه هم مسلمون. طولنا عليك. لا بس kemudian kata beliau bahwasanya tidak diragukan lagi satu makar yang dibuat oleh musuh, di mana mereka menyusupkan di tengah-tengah kaum muslimin sebahagian pemikiran yang menimbulkan gejolak fitnah dan kerusakan. Hal ini hendaknya menjadi perhatian yang besar. Di sana ada orang-orang yang berupaya untuk memanfaatkan kesempatan dalam kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu, karena semangat para pemuda, mereka menggunakan hal itu sebagai kesempatan untuk membuat para pemuda itu memberontak kepada para penguasa. Mereka menganggap bahwa para penguasa itu tidak menghukum para peminum khamr, para pelaku riba, sehingga pantas para penguasa itu dikatakan sebagai orang-orang yang kafir karena tidak menegakkan hukum Allah. Dan ini mereka lakukan dalam rangka agar para pemuda itu juga tidak mau mendengar kepada para ulama yang mengajak mereka kepada jalan petunjuk. Karena mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, ini akan memutus jalan mereka yang membawa kepada kerusakan. Maka mereka, para pemuda itu, diupayakan untuk jauh dari para ulamanya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di negeri Saudiyah. Mereka menjauhkan para pemuda dari para ulama. Karena yang demikian itu akan bisa merusak rencana-rencana mereka, rencana-rencana musuh Islam. Maka para pemuda diupayakan oleh mereka untuk bisa dibangkitkan amarahnya terhadap para penguasa di negeri-negeri mereka. Maka ketika kalian berada di negeri yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan keamanan, tidak sepantasnya kalian berbicara atas para penguasa. Terlebih lagi negeri-negeri itu adalah negeri-negeri kaum muslimin. Mereka sendiri tidak membiarkan orang-orang untuk berbicara di negeri-negeri mereka. Dan mereka sangat menjaga hal ini. Mereka bahkan melindungi orang-orang yang lari dari negeri-negeri Islam ke negeri-negeri mereka. Mereka diberi makan, diberi minum dari para pemuda yang telah dibangkitkan semangatnya untuk memberontak kepada para penguasa mereka. Maka para pemuda itu dengan semangat yang telah dipicu oleh tipu daya mereka tadi, mereka berbicara atas penguasa-penguasa mereka di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka berbicara di negeri Indonesia, demikian pula di Yaman, demikian pula di Saudi Arabia. Mereka memberi para pemuda itu semangat untuk melakukan hal itu. Maka fitrah yang seperti ini, meskipun engkau berada di sebuah wilayah yang kafir, maka tidak pantas untuk engkau melakukannya ketika akan menimbulkan kekacauan di antara muslimin. Apalagi di negeri yang membiarkanmu untuk menampakkan, menghidupkan semangat ibadah. Masih membiarkanmu untuk sholat, masih membiarkanmu untuk berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka janganlah engkau memancing manusia untuk melakukan hal yang demikian itu. Dan salah satu kekhawatiran yang akan muncul adalah di mana ketika engkau melakukan hal itu, lantas penguasamu mengejarmu, engkau akan keluar dari negeri yang bebas untuk engkau melaksanakan ibadah, dan engkau akan pindah ke negeri-negeri yang engkau tidak bebas melaksanakan ibadah, yaitu negeri-negeri kafir. Maka meletakkan tema pembahasan ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung bahwasanya penguasa itu meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu, maka hendaklah engkau sabar dan engkau mengharapkan pahalanya. Tidak ada manfaatnya engkau melakukan pengeboman di sana dan di sini, engkau melakukan pengrusakan-pengrusakan, itu tidak akan membawa kemanfaatan, tapi justru akan memberimu dosa di sisi Allah. Engkau akan menanggung darah orang-orang yang mestinya dijaga darah mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka haruslah kita memperhatikan para pemuda mereka, para pemuda kita, kemana mereka pergi, kepada siapa mereka bergaul, kepada siapa mereka berteman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bahwasanya seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya tersebut. Maka sudah pantas, sudah selayaknya bagi wali-wali mereka, orang tua mereka, untuk memperhatikan anak-anak mereka sehingga mereka tidak terbawa kepada kerusakan-kerusakan yang telah disebutkan tadi. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita berada di negeri yang aman, kita berada di negeri yang tentram. Ini adalah kenikmatan yang besar. Tidak pantas untuk disebarluaskan berbagai macam gosip membicarakan ini dan itu tentang penguasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Kafa bil mar'i itsman ayyuhaditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seseorang dinyatakan telah berdosa ketika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Dan para musuh-musuh memang demikian. Mereka berupaya untuk mengotori pikiran-pikiran para pemuda agar mereka keluar atas para penguasa mereka. Masalah yang selanjutnya, kata beliau, ketika kita memang mempunyai semangat terhadap para penguasa kita, yang selayaknya adalah kita memberi nasihat. Kalau seandainya nasihat itu sampai, maka sampaikanlah nasihat itu kepada mereka dengan ibarah yang paling terbaik, sehingga permasalahan yang sedang dibicarakan bisa diterima dengan baik. Dan apabila masalah itu tidak akan sampai kepada mereka, bisa diambil cara yang lain, seperti misalnya bisa minta kesempatan kepada para wazir atau para menteri untuk duduk bersama, menyampaikan hal yang menjadi permasalahannya atau hal-hal yang semacam itu. Maka janganlah, kata beliau, engkau mengingkari perbuatan-perbuatan yang engkau anggap salah dari penguasa itu di hadapan manusia, di surat kabar-surat kabar ataupun di koran-koran. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bagaimana Usamah yang merupakan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada penguasa dengan cara yang rahasia. Tatkala orang-orang bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah sampaikan nasihat itu kepada penguasa?" Maka Usamah menjawab, "Apakah engkau ingin aku menjadi seorang pelaku fitnah? Aku tidak akan mengajaknya berbicara kecuali dalam keadaan rahasia." Maka menasehati para penguasa itu adalah dengan rahasia. Bahkan kepada orang yang kita sayangi pun, kita menasehati kesalahannya dengan cara yang rahasia. Karena cara itu adalah cara yang paling membuat seseorang bisa menerima nasihat yang disampaikan. Lantas beliau menyebutkan adanya 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang Allah menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan yang berikutnya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kata beliau, orang-orang yang mempunyai pemikiran memberontak kepada penguasa menggunakan 3 ayat ini sebagai sarana untuk mengkafirkan para penguasa itu. Hanya disebabkan karena penguasa tidak memotong tangan orang yang mencuri atau tidak menghukum cambuk para peminum khamr. Maka perlu diketahui apa makna dari ayat ini. Ayat ini dengan sendirinya sudah menunjukkan apa maknanya. Karena di sini disebutkan 3 hukum. Yang pertama adalah kekafiran, yang kedua adalah kefasikan, yang ketiga adalah kezaliman. Maka kekafiran di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Kefasikannya juga bukan kefasikan yang mengeluarkan dari agama. Kezalimannya bukan juga kezaliman yang mengeluarkan dari agama. Kekafiran datang di dalam istilah syariat dengan makna yang cukup banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufr, bahwa mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Di dalam ayat lain, di dalam ayat Allah menyatakan jika ada 2 kelompok dari kalangan mukminin, mereka saling berperang, maka damaikanlah antara kedua belah pihak. Maka apabila salah satu dari 2 belah pihak itu tidak ingin berdamai. Dan selanjutnya sampai akhir ayat, di dalam ayat ini Allah masih menamakan orang-orang yang beriman dan berperang di antara mereka sebagai mukminin. Allah tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang kafir, meskipun Nabi telah menyatakan bahwa membunuh seorang mukmin itu adalah kekafiran. Berarti yang dimaksud adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Maka kita kembali, kata beliau, kepada penafsiran Ibnu Abbas yang tidak seorang pun sahabat menyelisihinya, bahwa yang dimaksud dengan kekafiran adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama, kufrun duna kufrin. Penafsiran Ibnu Abbas ini adalah kekafiran, penafsiran yang tidak diketahui seorang sahabat pun menyelisihinya. Maka ini seakan-akan merupakan kesepakatan as-sahabah tentang kebenaran apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa radhiyal jami'. Mereka tidaklah mengkafirkan hanya dengan perkara-perkara yang seperti ini. Tetapi di masa kita saat sekarang ini, apa yang terjadi? Tersebar luas orang-orang yang mulai mengkafirkan hanya karena perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian beliau membawakan hadis, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, maka berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama, tetapi ini adalah kekafiran secara amalan saja. Para imam-imam Islam telah bersepakat, seperti Syekhul Islam bin Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini adalah kekafiran secara amalan kalau dia tidak meyakini hal itu. Tetapi kalau dia menganggap meyakini hal tersebut dan menganggapnya halal, maka ini adalah kekafiran. Demikian pula orang yang menghalalkan untuk membunuh saudaranya yang muslim, maka dia jatuh ke dalam kekafiran karena dia meyakininya. Maka kekafiran itu ada dua, kata beliau, kekafiran secara amalan dan kekafiran secara keyakinan. Maka kalau dia meyakini, ini adalah kekafiran yang sesungguhnya. Adapun hanya secara amalannya, maka selama dia tidak meyakini akan kehalalannya dan tetap meyakini akan keharamannya, maka tidaklah dihukumi dengan kekafiran tersebut. Demikian pula orang-orang yang meyakini bahwa kaum muslimin atau masyarakat yang hidup di masa ini hidup di masa jahiliyah secara total. Ini ditanamkan di dalam pemikiran mereka bahwa mereka itu bukan muslimun. Ini adalah kekafiran yang berbahaya. Fakama anna ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah la yujizuna an yushhira masawiya wali al-amr wa in kanat yani hiya mashhura wa ma'rufa lakin yajib alayhi an yuskut. Kadhalika la يجيزون المسيرات ولا المظاهرات هذه الأشياء بلاقيها غير شرعية لا يجوز للمسلم أن يشترك فيها ضد الرئيس ضد ولي الأمر ومن المصائب التي أصيبت بها بلاد الإسلام بعدما احتل الأعداء تركوا وراءهم هذه المصيبة انتخابات بخمس سنوات بالفعل لا شك فيه وهناك حزب المخالف الحزب المخالف مهما كان لا يترك للرئيس أن يخطئ أي ينتخب في المرة الثانية فهم يثيرون الفتنة والفساد وصيحات ضد الدولة لعل الناس لا ينتخبوه بالمرة الثانية فيريدون أن يحدثوا أشياء مقاتلات حتى هذا موجود في الهند في الحقيقة كذلك يعني أمور تفجيرات وتفجيرات في القطارات والطائرات وكذا وكذا فيقولون هذه الحكومة فاشلة ويشهرون في الجرائد وغيرها حتى لا ينتخب للمرة الثانية للمرة الثالثة نحن نؤمن أنه إذا انتخب أحد من أهل الحل والعقد فيبقى هو حاكما ولي الأمر إلى أن يموت أو إلى أن يكون رأى أهل الحل والعقد مرة أخرى أزله ليس لعامة الناس فيه دخل ولذلك نقول في الحقيقة أن هذه الأمور الآن المسيرات والمظاهرات كلها لأن يأتي واحد ساحب أو الحريص على أن يأخذ الرئاسة فيفسد وراءه أشياء كثيرة حتى يتربى على الكرسي Fadidharika la yambaghi an ta'yakun al-muslim yutabi'uhum wala an yuafiqhum fi hadhihi al-umur. ويقولون إن الانتخابات هذه هؤلاء الخوارج يقولون إن الانتخابات أيضا غير شرعية ولذلك كلهم كفار. نقول في الحقيقة إذا كان حنانيك في الشر في الشرع إذا كانت هناك مفسدة كبيرة ومفسدة صغيرة فارتكاب أخف الضررين كما هو معروف من قواعد الفقه الإسلامي الصحيح أخف الضررين ارتكابه يكون جائزا في بعض الأحيان. فهنا إذا لم يمكن حصول أو انتخاب الشخص صالح إلا من طريق الانتخاب المعروف لخمس سنوات كذا فهناك نختلف مع بعض المشايخ الذين يقول لا يجوز اشتراك فيه. نقول إذا كان أنت لم تشترك ولم تنتخب رجلا صالحا وأنتم جلستم ومن معكم في البيوت فربما يكون أهل الفساد يسبقون. فلذلك يجب عليكم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, يجب عليك أن تحاول وتسعى وتعمل دعاية لشخص تعرفه أنه صالح وتتفق معه نحن معك بشرط أن تقيم إن شاء الله حكما إسلاميا شيئا فشيئا. فإذا كان بهذه الصورة نقول الاشتراك في الانتخاب واجب. لماذا أقول هذا؟ لأن هناك بعض الجماعات بعض الأطراف تقول لا نشترك في الانتخاب لأن هذا غير شرعي, لكنه في الحقيقة نحن نعرف أن الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيره حتى الشيخ بن باز كان يساعد انتخابات في بعض البلاد يطلبون التبرع, فأنا أعرف هذا كله. فإذا الذين يقولون الانتخابات غير شرعية ونحن السلفيون لا ينبغي أن نشترك فيها, وهذا قد يكون خطوه يكون صوبا لضررهم. كنت في فرنسا أنا أكثر من 4 أشهر أو زيادة فوجدت هناك بالحقيقة في فرنسا وبريطانيا رئيس البلدية في المنطقة له تخويل كبير. إذا كان المسلمون انتخبوا واحد منهم بالاتفاق يفيدهم كثير. وأنا أذكر أنه جاء يوم الأضحى صلينا هناك في الاستوديوم هذا اللي ملعب كبير فمطر كان نازل فجاء رئيس البلدية مع زوجتي وشكر الناس وقال وأنا شاكر لكم بأنكم أنتم كنتم أعطيتموني صوت وأنا مستعد لكل خدمة وتعالوا نأتيكم مكان تبنوا فيه مساجد ومدارس. وبالفعل أعطى بعد أسبوع الموعد وأعطاهم الأرض كذلك في بريطانيا. فإذا نقول إذا كان كافر مثل هذا فيجب عليك أن تدلي بصوتك لمصلحة الإسلام والمسلمين, لأننا رأينا أن لما رأى قال أنا رأيت أن عددكم هنا كبير, أنا أحسست هذا الشيء, قال عددكم هنا كبير لكن الذين أعطوني أصوات قليلين. ليش؟ هكذا يقول يشتكي فكأنهم يطمعون الأصوات, فوراء الأصوات هم يوافقونك فيما تطلب منهم من إعطاء الفرصة للبناء المساجد والمدارس, وإلا لهم تخويل أن يمنعوك. فإذا ما دام هذا مع الكفار هذا ينبغي أن يكون في بلاد الإسلام, حاولوا شيئا فشيئا حتى تجعلوا حتى الانتخاب إسلامي. من الممكن أن يجعل أن هذا الرئيس يبقى إن شاء الله إلى أن يموت ثم بعد ذلك ينتخبه الكبار وكذا شرعي انتخاب شرعي, لكن ما دام ليس انتخاب إلا في الصورة الموجودة الذي يقولون أن هذا انتخاب كفري وكذا ولأجل هذا الخوارج يعملون ما يعملون من الفاسد, نقول هذا كله غير شرعي, يجب عليكم أيها الشباب أن تبتعدوا. ووراءكم أعمال كثيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, اتركوا هذا الجانب وتعلموا العلم الصحيح إن شاء الله عقيدة والعمل والأخلاق الإسلامية وتربوا أنفسكم فيما بينكم إن شاء الله يأتي يوم منكم يخرج الرئيس صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata beliau hendaknya para ulama ahli sunnah mereka memberikan arahan untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang akan merusak para penguasa. Kemudian beliau contohkan seperti al-mudhaharat, yaitu demonstrasi-demonstrasi. Maka kata beliau, hendaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Tidak diperbolehkan oleh para ulama ahlus sunnah kita melakukan demonstrasi-demonstrasi dan ikut di dalamnya. Karena hal yang demikian ini datangnya dari musuh-musuh Islam. Termasuk musibah yang besar yang terjadi di negeri-negeri Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, kata beliau, adalah adanya pemilihan umum. Kelompok atau partai yang menjadi oposisi bagi penguasa yang sedang berkuasa tidak akan membiarkan penguasa tersebut dipilih oleh rakyatnya untuk yang kedua kalinya, sehingga mereka akan berbuat berbagai macam hal untuk mengesankan bahwa penguasa itu tidak pantas untuk dipilih selanjutnya. Mereka membuat berbagai keributan, keonaran, kekacauan, bahkan mungkin peledakan-peledakan dan sebagainya, untuk mereka mengatakan bahwa penguasa yang ada sekarang adalah penguasa yang rusak. Lantas mereka sebarkan hal itu di berbagai media-media massa. Oleh karena itu, kita mengatakan bahwa seorang penguasa, apabila dia dipilih, keyakinan kita adalah kita taat kepadanya. Dia adalah penguasa kita sampai dia meninggal dunia, atau dipilih penguasa yang lain oleh ahlul halli wal aqd. Maka tidak boleh kita melakukan demonstrasi-demonstrasi atau hal-hal yang semacam itu, sebab bisa jadi hal itu datang dari seseorang yang memang mengincar kekuasaan, sehingga dia memperburuk wajah penguasa yang sedang berkuasa pada saat itu, sehingga dia bisa menduduki kursi kekuasaan setelah terjadinya berbagai kekacauan-kekacauan itu. Maka seorang muslim tidak pantas untuk ikut terjun di dalam hal-hal yang demikian. Orang-orang khawarij, ketika mereka menganggap semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka kafirkan, hal itu menimbulkan kerusakan yang besar, kerusakan yang banyak. Namun di dalam kaidah di mana kita boleh mengambil kerusakan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar, maka dalam kondisi yang seperti ini kita tidak seperti al-khawarij. Kita berjalan di atas kaidah memilih kerusakan yang lebih ringan untuk menghindarkan kerusakan yang lebih besar. Kalau kata beliau, di dalam suatu pemilihan umum, mungkin untuk terpilihnya seorang pemimpin yang baik, maka kita boleh untuk mengikuti pemilihan itu. Adapun kalau antum, kata beliau, hanya duduk di rumah, kemudian membiarkan orang-orang rusak mendahului antum dan memanfaatkan kesempatan mengambil kursi kekuasaan itu, maka kondisinya tidak akan lebih baik. Kemudian beliau juga menyebutkan satu kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu adalah juga wajib. Maka memilih seorang pemimpin yang baik, kalau memang itu bisa terjadi dalam suatu pemilu, maka kita boleh ikut di dalamnya, sehingga hukum Allah itu bisa diterapkan sedikit demi sedikit. Memang sebahagian mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Tapi saya melihat beliau mencontohkan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, beliau membolehkan untuk ikut pemilu kalau memang akan bisa terpilih pemimpin yang lebih baik dan bisa menerapkan hukum Islam sedikit demi sedikit. Bahkan beliau tahu bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz membantu pemilu atau membantu untuk ikut di dalam sebuah pemilu di sebahagian negeri karena tujuan yang demikian. Kalau kita mengatakan bahwa as-salafiyun tidak perlu ikut-ikutan, ini bisa jadi dalam sebahagian kondisi merupakan kesalahan, karena yang demikian itu bisa menimbulkan justru bahaya bagi mereka sendiri. Kemudian beliau contohkan di negara Prancis di beberapa bulan yang lalu, atau lebih, kata beliau, beliau mendapati suatu realita di mana di sebahagian tempat kaum muslimin memilih wali kota mereka atau pimpinan wilayah mereka itu dari kalangan kufar. Singkatnya, ketika orang kafir itu berkuasa, dia berjanji kepada kaum muslimin bahwa dia akan memberi kesempatan mereka untuk membangun masjid dan sekolahan-sekolahan Islam, karena dia merasa bahwa kaum muslimin telah memberikan suara untuknya sehingga dia menang. Dan ini terjadi juga di negeri Inggris. Maka meskipun dia seorang yang kafir, apabila kondisinya demikian bisa memberi kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka diperbolehkan. Nah, kemudian kata beliau, apabila aku merasa, kata beliau, bahwa jumlah kalian sebenarnya cukup banyak, kalau seandainya suara itu diberikan kepada sebahagian penguasa yang akan mencocoki kalian, memberikan misalnya kesempatan bagi kalian untuk banyak membangun masjid, membangun sekolahan-sekolahan Islam yang baik, maka tidak mengapa, karena hukum Islam itu bisa diterapkan sedikit demi sedikit. Kemudian kata beliau, tapi kalau apabila memang hal itu akan menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan, aku nasihatkan untuk kalian menjauh daripadanya, tinggalkan masalah ini dan belajarlah ilmu, dan berharaplah semoga suatu saat pemimpin itu keluar dari golongan kalian. Nah, arakullah nusi abnana haulaya syabab an ijtahidu fi talab al-ilm syar'i wa fi talab ilm ad-dunya aidan, karena al-muslimin yahtajun ila kulli nawi min al-ulum, lakin ba'da ma akhadtum ma ta'lamun bihi rabbakum bihi wa dinakum ونبيكم وتصلون صلاتكم وواجبات أخرى لكن ما ذلك المسلم لا ينفك عن طلب العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى يقول قل رب زدني علما فكما تستزيد في الدراسات العليا في الطب أو الدراسات العليا في الهندسة والكيمياء والفيزياء وكذا فأنت لابد أن تقول تستزيد كل يوم علما في دينك أيضا وهذا لا يأتي إلا بالجلوس في مجالس العلم والجلوس عند العلماء ثم العلماء عامة لا أنا أقول بكل ثقة أن الحل لكل مسائل الدنيا سواء كانت الدنيا كافرة أو مسلمة لا حل إلا في الإسلام السلفي قل هكذا الإسلام الذي يتخذ الكتاب والسنة قوانين الدنيا والآخرة كلها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أما إذا كان جعلنا الإسلام على أنواع مختلفة وأقسام مختلفة فلا يأتي بالخير بل المسلمين فيما بينهم يتناحرون كما هو يدل عليه تاريخ الفرق والمذاهب والأديان وندعو الله تعالى أن يوفقكم لأن تستزيدوا علمكم في ما يتعلق بدينكم ولكن لا تغفلوا إذا كنتم أنتم بفضل الله تعالى في جهات أخرى من التعليم فاجتهدوا في كل شيء ولا يأتي العلم إلا بالجد والكد طبعا فالله يوفقكم لما فيه الخير وللمسلمين خير هنا بعض الأسئلة يقول بين لنا ما هي الأمانة التي عرضت خليته يكمل هذا أي ترجمة هذا kata beliau kami wasiatkan kepada para pemuda untuk pada kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, ilmu syariat. Demikian pula dengan tentunya ilmu-ilmu tentang keduniaan, karena mereka membutuhkannya. Tentunya mempelajari ilmu-ilmu keduniaan itu setelah mereka juga mempelajari ilmu tentang Rob mereka, tentang Nabi mereka, tentang kewajiban-kewajiban mereka seperti sholat dan yang lainnya. Maka janganlah engkau terlepas dari mempelajari ilmu agama sedikit pun. Di dalam Al-Quran beliau bawakan ayat Rabbi zidni ilman, ya Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka seorang boleh belajar atau dia mendapatkan magister dalam hal kedokteran, dalam hal dia sebagai insinyur, tetapi tetap dia harus menambah ilmu agamanya dan hadir di majelis-majelis ilmu, berada di sisi para ulama. Jadi tidak hanya dalam urusan-urusan keagamaan saja, hendaknya hal itu juga di dalam urusan-urusan dunia. Karena Islam itu adalah sebagai undang-undang yang berlaku baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Al-Quran itu beliau bawakan ayat Yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Adapun kalau memahami Islam menurut pemahaman yang bercorak-corak dan beraneka ragam, ini bukanlah Islam yang baik sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah Islam. Ini adalah langkah yang diambil oleh kelompok-kelompok sempalan yang ada di dalam Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kalian dan menambahkan ilmu bagi kalian. Kemudian kata beliau, hendaknya ilmu itu dituntut dengan kesungguhan dan tentunya tidak dengan mudah. Semoga Allah menunjuki kalian kepada setiap kebaikan. يسأل الأخ بين لنا ما هي الأمانة التي وردت على الجبال والسماء إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما هي الأمانة التي وردت هي كما قال العلماء أو بعض العلماء أن هي جميع التكاليف الشرعية بعضهم قال غسل الجنابة غسل الجنابة وحده لا جميع التكاليف الشرعية لأن غير الإنسان والجن لا يكلفون بالصلاة والزكاة وأشياء أخرى التي هي ما قد تكون يعني هي خاصة بالإنسان والجن لا شك فيها فجميع التكاليف الشرعية هي الأمانة فحتى غسلك من الجنابة أمانة وكذلك وضوءك أمانة وصلاتك أمانة من أعظم الأمانات وكذلك حق الجوار وإحسان الجوار كل هذه أمانة على كل حال متى يكون هو الواقع متى يكون هذا الواقع وحملها الإنسان قد وقع ما لا تسأل متى يكون حملها الإنسان قل من الإنسان الذي حمل نقول لما خاطب الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام والإبليس قال احبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ما أبوا قبلوا ثم بعد ذلك أخرج الله مسح الله على ظهر آدم وأخرج ذريته مثل الذر وأخذ منهم العهد ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فهذا هو الذي قد وقع وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة يعني قالوا نحن مستعدين لحمل هذه الأمانة لا شك لو كنت أديت الأمانة لكنت عادلا لكن بعدم أدائك للأمانة أيها الإنسان ظلوم جهول إنه كان ظلوما جهولا إذا لم يؤد الأمانة هذا معناه إن شاء الله لما يظهر والله المستعان والله العلم عند الله. Di sini ada pertanyaan ya, wahai syekh kami, coba terangkan kepada kami apa itu amanah yang dihadapkan kepada gunung, kepada langit, kemudian mereka enggan untuk memikulnya, tetapi manusia yang memikulnya. Kata beliau bahwa amanah yang dimaksud di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama atau sebahagian ulama, adalah seluruh ajaran-ajaran syariat yang ditugaskan kepada manusia. Karena selain manusia dan jin, mereka bukanlah mukallaf. Maka yang dimaksud dengan amanah di dalam ayat tersebut adalah amanah, yaitu tugas-tugas yang telah ditugaskan kepada manusia di dalam syariat. Beliau sebutkan bahwa seperti sholatmu itu adalah amanah untukmu, wudhumu adalah amanah untukmu, berbuat kebajikan kepada tetangga dan lain sebagainya dari ajaran-ajaran Islam adalah amanah. Kalau ditanyakan mata yakunu hadzal waqi', kapan hal ini terjadi, kata beliau, engkau jangan tanyakan hal ini karena hal ini telah terjadi. Telah terjadi karena amanah itu telah dipikul oleh manusia. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang memikulnya dari kalangan manusia? Beliau sebutkan bahwa Nabi Adam alaihis salam ketika beliau diberi amanah untuk membawa syariat Allah, maka beliau telah memikulnya. Kemudian beliau sebutkan sebuah ayat, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka ketika Nabi Adam alaihis salam memikulnya, kemudian Allah keluarkan dia dari surga, lantas dia menurunkan keturunan-keturunannya, dan Allah juga mengambil perjanjian seperti dalam ayat disebutkan ketika anak Adam itu berada di sulbi-sulbi bapak mereka, lantas dinyatakan, bukankah aku adalah Rob kalian? Semua ini menunjukkan bahwasanya amanah itu telah dipikul oleh manusia mulai dari sejak Nabi Adam alaihis salam. Apabila engkau menunaikan amanah itu, engkau adalah seorang yang adil terpercaya. Apabila tidak, maka engkau seperti yang disebutkan dalam ayat, engkau adalah seorang yang zalim dan jahil. Sangat zalim dan jahil. Huna sual ma nasihatukum lana lil istiqamati fil amali salihah wal hirsi wal nashat fi talab al ilm khususan lil istifadati min bayni yaday al ulama. Ala anta sualuka hadha yadullu ala annaka alhamdulillah ta'rif ma'na al istiqamah. الاستقامة في الأعمال الصالحة الاستدامة فاستقم كما أمرت فاستدم على هذا على طريقة على طريق مستقيم فأنت تعرف لكن لا يحصل هذا إلا إذا كنا آمنا بالله آمنا بالملائكة آمنا بالكتب آمنا باليوم الآخر ولذلك يقولون دائما يجب على الإنسان كما قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد فحاسب نفسك كل يوم إن شاء الله أنت اليوم هل صليت الفجر مع الجماعة أم تركت إن كنت تركت تب إلى الله واستمر على أداء الفرائض في المساجد كذلك هل أحسنت إلى أحد الحل سببت على أحد شتمت على أحد فاستدرك على نفسك الأخطاء وإذا كان زيادة الأعمال فافرح بأن الله تعالى قد وفقك والحمد لله الذي هدانا لهذا ف ما دام تبسمك في وجه أخيك صدقة كذلك تعين بعضهم على حمل الثقل على دابته صدقة فهل عملت مثل هذه الأشياء فإذا كنت تراقب نفسك وتجتهد مثل صحابة رسول الله أنهم كانوا يجمعون خصال الخير في يوم واحد كثير ويسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من سامع اليوم من عاد مريضا اليوم من أنفق كذا أبو بكر وفلان وفلان فإذا نكون هكذا ويسدد ويقارب الإنسان إن شاء الله. أما النشاط في طلب العلم لا شك في النشاط إذا كنت تعرف أنك إن شاء الله تتعلم أشرف طلب العلم إن كان هو طلب العلم الشرعي فهذا أشرف العلوم ولا شك أنك تثاب عند الله تبارك وتعالى بطلبك العلم حتى الملائكة تضع أجنحتها رضا لك وحتى الحيتان تدعو لك في قعر البحر إن شاء الله. كل هذا التصور يجب أن يكون راكبا على ذهنك ثم انظر إن شاء الله أنك هل متطلع إلى أن تكون من العلماء الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم هم إن شاء الله ورثة الأنبياء. فلا بد أن تجتهد في حصول هذا العلم صباح مساء إن كان أبواك قد رشحاك وكفاياك لكسب غيره فيجب عليك أن تنظر أيضا ألا تخون أبوك وأمك الذين كان من الممكن أن يشغلوك في التجارة في النجارة في الحجارة في الشجارة في كل شيء لكن الآن ما دام فرغوك لهذا فلا تخن كل وقتك يكون مشغولا بطلب العلم ومعلوم أن الإنسان إذا كان لا يشغل نفسه فيشغله الشيطان وإياك أن تكون يعني صاحب أو مع أصحاب الشر الذين ليسوا هم على شاكلتك ليس طالب علم لا تصاحب غير طالب العلم إن الطيور على أشكالها تقع وإلا يضلوك عن سبيل الله هذا هو إن شاء الله وخاصةً الاستفادة بالعلماء وبدون العلماء طلب العلم يكون يعني غير ناضج كما هو معروف إلا إذا كان الإنسان قد بلغ بعض المراحل وبعد ذلك قد يستغني عن الأساتذة في فهم المسائل الصغيرة لكن ما ذلك طالع الكتب إذا وجدت فأكتب في الدفتر إذا اجتمعت ولو بعد أسبوع ما هذا وهذا تفاهم ما هو هذا هو طلب العلم إن شاء الله وبهذا تكون كل يوم تزيد علما إن شاء الله ما حكم قتل القطة أو الهرة التي أصابتها الغرغرة أو الموت في وقت من وقت طويل وهو القتل لقصد الرحمة لها والله هذا الشيء لا يمكن أن يقال إنك تقتلها إنما تحاول أن تداويها لأنها تقوم مرة ثانية فإذا رحمت بها كادت أن يقتل العطش الكلب فجاءت بغي فسقته فغفر الله له ولذلك اتركها تموت موتها أو تحاول لإنقاذها إن شاء الله ولا تقتل لأن هذه المسألة ليس مسألة الرحمة ربما فيما بعد ربنا يقيمها يقيض أحد يعالجها وكذا هكذا الآن يفعلون حتى مع الناس سبحان الله يقولون أن الشخص جاءت مسألة طلبوا من الكتابة فيها وكذا إذا كان واحد عليه التنفس الصناعي وإذا أزيل هذا الجهاز يموت فلماذا نتركه شهور لماذا نتركه شهور يعاني هذا العالم نرفعه ويموت نريحه هكذا يقول رحمة به لا قد جاء هناك عدة وقائع بأن بعدما أئسوا ولا يأس من رحمة الله فقام الإنسان حيا والحمد لله كان يمارس وكذا من أعمال الحياتية دائما فلذلك هذه الفكرة بأن لقصد الرحمة نقتل الدابة ونقتل كذا واحد أرسل لي يعني سؤال قال كانوا يحفرون من العراق يحفرون بئر ارتوازي وولد صغير طاح فيه ويصيح الآن ما يقدرون يخرجوه فقام أبوه من حماقته وراه وقتل بالبندقية بنفسه اتركه لعل الله يكون يعني يرحمه لكنه هو قتل بنفسه كيف طابت نفسه أن يقتل بنفسه ويبكي بعد هذا أنا قتلت ولدي فهذه كلها لا ينبغي كذلك العجوز إذا بلغ من المرض في بلاد الغرب وغيره يقول نريحه ونريح أنفسنا وهذا كله ليس بصحيح كذلك الأولاد الصغار الآن تأتي مسائل كثيرة الولد الجنين في البطن ويسألون أمس قبل أمس كان يسألني أحد من الإخوان أن الجنين مريض أو في ليس له عين وكذا وقد بلغ 5 أشهر ماذا نفعل الأطباء كلهم يقولون أسقطه وإلا تكون مصيبة له ومصيبة لك سبحان الله وهذا لا يجوز قتل النفس التي تضطرب وتتحرك في صورة الإنسان الحي في البطن وأنا حصل لي قبل يمكن 10 سنوات أحد يسألني من مدينة بنغلور قال 3 أطباء قد حكموا أن الابن الذي هو ابن الآن صغير عينه لا يوجد عين وهذا مشقوق إلى هنا وليس عنده مخرج للبول والبراز هكذا قالوا قال نسقطه وقد بلغ 5 أشهر قلت والله هذا يكون حراما اتركه وادعو الله تعالى لعل الله أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بفضل الله أولد الولد ما به أي عيب بعد 9 أشهر وأنا رحت بعد المحاضرة جاء بالولد ووضع أمامي ويضحك أنا ما فهمت الموضوع لعله يريد أن أرقي أو ماذا قال هذا الولد الذي كانوا يريدون أن يقتلوه الآن هم ما يصدقون أنه هو لما ولد سليما من كل شيء فلذلك هذه التعليلات غير شرعية بارك الله فيكم في الأولاد يقول إذا كان عارج إذا كان كفيف فحياته تكون نكدة كل هذا ليس إن كان الله ابتلاك فلك فيه أجر إن كان ابتلاه فله الأجر نعم Pertanyaan yang berikutnya, apa nasihatmu wahai syekh kami untuk beristiqamah di dalam amalan yang baik dan bersemangat di dalam menuntut ilmu khususnya untuk mengambil kemanfaatan dari para ulama. Jazakumullahu khair. Hada ma tarjamtu? La, hada soal tsani. Baik. Kemudian kata beliau, beliau menjawab pertanyaan ini, kata beliau, menunjukkan bahwasanya engkau sungguhnya mengerti akan makna al-istiqamah. Kemudian beliau lanjutkan bahwa sungguhnya al-istiqamah itu adalah al-istidamah, yaitu seorang selalu berkesinambungan di dalam melakukan sesuatu. Beliau sebutkan sebuah ayat, fastaqim kama umirta, maka hendaklah engkau istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Kemudian kata beliau, hal ini tidak akan terwujud kecuali apabila kita tetap beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab suci, kepada hari akhir dan selanjutnya. Kemudian hendaknya, kata beliau, di dalam beristiqamah seorang manusia itu selalu memperhatikan dirinya. Beliau membawakan ayat Allah yang menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Maka hendaklah engkau melakukan muhasabah pada setiap hari. Apakah engkau pada hari ini telah melaksanakan sholat, menjaga sholat secara berjamaah, melakukan sholat-sholat yang wajib? Apakah engkau telah berbuat baik kepada tetangga, kepada orang lain, dan sebagainya? Kemudian perhatikan pula kesalahan-kesalahan yang telah engkau perbuat untuk diperbaiki. Maka apabila amalanmu bertambah, berarti engkau telah diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata beliau, di antara amalan itu adalah seperti tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, membantu orang lain untuk mengangkat bebannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Ini semua hendaknya menjadi perhatianmu di dalam istiqamah. Hendaknya engkau selalu mengawasi dirimu bersungguh-sungguh dan berupaya di dalam satu hari engkau mengumpulkan sekian banyak perilaku-perilaku kebaikan, seperti yang disebutkan dalam hadis, siapa yang pada hari ini berpuasa, siapa yang pada hari ini bersedekah, dan selanjutnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab bahwa dialah yang telah melakukannya. Maka berupayalah untuk selalu mendekat. Adapun mengenai semangat di dalam menuntut ilmu, kata beliau, menuntut ilmu yang syar'i adalah suatu kemuliaan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatmu, bahkan para malaikat akan meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Bahkan kata beliau, sampai ikan yang berada di tengah lautan sana akan mendoakan kebaikan untukmu. Kemudian hendaknya engkau berupaya untuk sampai pada tingkatan dari kalangan ulama yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innama yakshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama yang mereka itu adalah pewaris Nabi. Maka demikianlah, pagi dan sore engkau berupaya untuk sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kedua orang tuamu telah mencukupimu di dalam memberi nafkah, maka jangan engkau mengkhianati kedua orang tuamu tersebut. Mereka sibuk mencari nafkah, maka engkau manfaatkan seluruh waktumu untuk menuntut ilmu, jangan engkau khianati mereka. Apabila seorang tidak menggunakan kesempatannya untuk kebaikan, maka dia yang akan dimanfaatkan oleh syaitan. Kemudian nasihat beliau juga, hendaklah engkau tidak bergaul dengan orang-orang yang berada di dalam kejelekan, yang dia bukan seorang penuntut ilmu. Jangan engkau bergaul dengan orang yang tidak suka menuntut ilmu agama Allah ini. Karena kata beliau, burung itu akan hinggap bersama burung-burung yang sejenis dengannya. Lantas kata beliau, mengenai mengambil kemanfaatan dari para ulama, maka ini tentunya hal yang baik. Engkau ambil kemanfaatan dari para ulama dan juga yang selain ulama. Apabila memang engkau telah sampai pada tingkatan tertentu yang engkau bisa mentelaah kitab-kitab, maka apabila engkau mendapatkan sesuatu yang engkau sulit untuk memahaminya, engkau bisa menulisnya di buku tulis, kemudian engkau hadapkan kepada yang lain supaya engkau bisa mendapatkan jawabannya. Maka menuntut ilmu itu adalah hal yang penting yang engkau akan bertambah ilmumu dengannya. Lantas kata beliau, pertanyaan yang kedua, yang berikutnya, apa hukum membunuh kucing yang sedang dalam keadaan hampir akan mati, tetapi hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang? Apakah kita membunuhnya dalam rangka untuk menyayanginya? Di sini pertanyaannya, membunuh kucing yang sekarat dalam waktu yang cukup lama karena tertabrak mobil atau lainnya untuk menghilangkan penderitaannya. Kata beliau, ini tidak sepantasnya engkau bunuh. Engkau justru hendaknya berupaya terlebih dahulu untuk mengobatinya. Barangkali dengan upayamu itu engkau memberikan kesempatan baginya untuk bisa bangkit kembali dan hidup kembali. Beliau kemudian membawakan sebuah hadis yang mengkisahkan tentang seorang wanita yang mendengarkan kucing yang sedang ditimpa oleh kehausan yang dahsyat. Lantas wanita itu memberinya minum. Padahal wanita itu adalah seorang wanita lacur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa wanita tersebut. Maka kata beliau, yang engkau upayakan adalah engkau berupaya untuk menyelamatkannya. Ya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh manusia dengan alasan kasih sayang, kemudian mereka mengambil jalan pintas. Kemudian kata beliau, beliau sebutkan bahwa ada sebuah peristiwa, ya, seorang yang hidupnya hanya bisa berlangsung karena bantuan alat pernafasan saja. Kalau seandainya alat pernafasan itu dicabut, dia akan mati. Nah, sebagian orang berpendapat hendaknya dicabut saja supaya ini lebih kasih sayang terhadapnya karena kondisinya yang demikian. Tetapi kata beliau, justru sikap kasih sayang adalah membiarkannya tetap dalam kondisi yang demikian. Barangkali Allah memberinya kesempatan untuk hidup, terjadi sesuatu yang membuatnya mampu untuk berdiri kembali, bernafas dengan baik, karena ini adalah yang justru lebih kasih sayang terhadapnya. Beliau juga sebutkan sebuah kisah tentang seorang yang kata beliau, seorang orang tua ajuz. Sebahagian manusia barangkali beranggapan seorang yang dalam keadaan sudah tua renta, sakit-sakitan yang panjang, mungkin sebahagian manusia berpendapat bahwa orang tua ini, ya, dibiarkan untuk cepat dalam kematiannya, karena itu yang lebih rahmat kepadanya. Padahal tidak demikian. Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi dia untuk hidup lebih lama. Kemudian beliau sebutkan juga sebuah kisah, ya, seorang anak kecil yang waktu itu masih berada dalam perut. Ada orang yang bertanya kepada beliau mengenai anak kecil yang ada di dalam perut tersebut, karena anak ini tidak dalam keadaan normal. Anak ini tidak mempunyai mata dan dalam usia 5 bulan. Apakah sebaiknya anak ini digugurkan saja? Karena kalau dia lahir akan menjadi musibah bagi orang tuanya. Kata beliau, tidak boleh. Tidak boleh menggugurkannya. Karena tidak boleh membunuh janin yang sudah dihembuskan padanya nyawa. Dia sebagai manusia yang hidup di dalam perut ibunya. Lantas kata beliau, ada pula peristiwa, ada 3 orang dokter ahli yang sudah memutuskan terhadap janin yang masih kecil atau yang masih dikandung di dalam perut, usianya sudah 15 bulan. Tapi janin ini tidak mempunyai anus untuk mengeluarkan atau membuang kotoran. Dan dia juga mempunyai mata yang sangat kecil atau mungkin tidak punya mata. Lantas ditanyakan kepada beliau, apakah dibiarkan janin ini karena kondisinya yang seperti itu, dalam kondisi cacat? Maka kata beliau, biarkan. Jangan digugurkan janin tersebut. Dan subhanallah, ternyata anak itu setelah lahir, lahir dalam keadaan selamat. Dalam keadaan tidak cacat. Dan sempat anak itu dibawa ke hadapan beliau hafizahullah dalam keadaan tidak seperti yang diduga ketika dia berada di dalam janin. Maka alasan-alasan yang seperti ini adalah alasan-alasan yang tidak disyariatkan. Toh kalaupun seandainya anak itu dilahirkan dalam keadaan seperti yang sudah diperkirakan, itu adalah ujian untukmu, maka engkau akan mendapatkan pahalanya bila engkau sabar di dalam menerimanya. يقول لك في هذه الأيام حدثت الفتن بين السلفيين وهذه الفتن تعجز وتعطي الإشكالات والشك والريب للسلفيين أي عن السلفيين لا سيما للمبتدئين في طلب العلم من هو أهل الحق سلفي هذا أو ذاك ما أدري كيف ألخص لك أولا أنا أنصح الإخوان الذين قد يطلقون ألسنتهم ويأكلون لحوم الناس عامة ولحوم العلماء وكلها مسمومة بدون تحقق وتثبت قد يشيعون بعضهم في بعض ما ليس في البعض في الحقيقة قد يكون هو بريء براءة الذيب من دم يوسف لكنهم يتهمون ببعض الاتهامات فرضنا أنه هو الذي قيل فيه قول وجرح فيه جرح وإن جرحه إمام الجرح والتعديل ابن معين لكن نحن نعرف أن الأئمة يزنون بالميزان الاعتدال ولا يتكلمون إلا بلسان الميزان كيف يقولون إن هذا ثابت عن فلان أم لم يثبت هل هذا النقل عنه بهذا اللفظ أم زاد بالمعنى راويه بلفظ آخر فإذا فرضنا أنه أخطأ في مسألة من المسائل هو يفتي بجواز الانتخابات لا نحكم عليه مبتدئ ونتركه اتركوه هذا اهجروه لا تدرسوا عنده ولا كذا هذا في الحقيقة ليس من دين الله به شيء فرضنا أنك لا ترضى بهذا اترك هذا الرأي منه لكن الآراء الأخرى مئات الآراء آلاف الآراء الذي يدرسك في التوحيد والتفسير وكذا وكذا هذه كلها يجب عليك أن تأخذ منه فأولا في الحقيقة أنت أيها المبتدئ أو طالب علم لا تنحز إلى أحد لا تنحاز لا إلى هذا ولا إلى هذا أنت انظر من هو المحق في هذا لعله متهم بشيء فرضنا أنه مخطئ في بعض ببعض الأخطاء لا تتركه خذ واستفد منه الجانب الآخر الذي هو مخالفه أيضا لا يعيبه فيه اترك خطأ واحد لا تأخذ منه فرضنا إذا أخطأ فأنت لا ينبغي لك أن تحدث إشكال في نفسك وتقول هذا على الحق ذاك كلهم على حق أخطأ في واحد تعرف الأئمة رحمة الله عليهم إذا أخطأ في حديث ما يتركون حديثه يقولون أخطأ في حديث لكن باقي صحيح فنحن نكون أهل الحديث إن شاء الله الذين هم كانوا أئمة الجرح والتعديل على طريقتهم لا نترك جميع حديثه كذلك لا تترك إذا قيل في أحد قولا وتقول أن فلانا قال أهجروه فهذا قد يكون إثما في حقك أنت إذا فعلت وإثم قد تحمل قائله ومتهمه وجارحه بالحقيقة أنا أعيش في هذا الزمان وأقدر وأقرر وأنظر أقوال العلماء قد يكون فيها بعض المبالغات في بعض ندعو الله تبارك وتعالى لنا السلامة لكن أنا أريد من كل واحد أن يتبع الحق إن ظهر خطأ من أحد ونحن لا نأخذ خطأه ونأخذ الأشياء الأخرى التي قد أصاب وأحسن فيه. Pertanyaannya adalah selanjutnya, dengan berbagai fitnah yang sedang marak saat ini, khususnya di tubuh salafiyin, yang hal ini benar-benar membuat bingung, baik salafiyin yang sudah lama, apalagi yang masih baru mengenal manhaj ini, apalagi orang awam. Maka sebenarnya yang benar itu mana? Salafi ini atau salafi itu? Mujud. لا تتعبد اشرب انت jawaban beliau kata beliau aku hampir terlupa akan saudara-saudara yang mereka tidak mau menahan lisan-lisan mereka. Mereka suka memakan daging saudara-saudaranya, bahkan daging para ulama. Mereka mengatakan tentang sebahagian manusia yang sebenarnya tidak ada pada diri orang tersebut, bahkan orangnya terlepas dari hal-hal yang demikian. Mereka menuduh dengan sebahagian tuduhan yang tidak terbukti. Nah, kita, kata beliau, tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Meskipun yang mencacatnya adalah seorang yang seperti Ibnu Ma'in, maka hendaknya kita menimbang itu dengan timbangan keadilan. Apakah yang dituduhkan kepadanya itu benar, ada atau tidak? Apakah seperti yang diucapkannya atau sudah melebihi apa yang diucapkannya? Misalnya ada seseorang yang berfatwa tentang bolehnya pemilihan umum. Lantas kita katakan tinggalkan dia, karena yang demikian itu bukan dari agama Allah. Maka kata beliau, apabila memang engkau tidak suka kepada pendapatnya itu, engkau tidak mencocokinya, maka jangan engkau meninggalkan seluruhnya, karena ada pendapat-pendapatnya yang lain yang benar. Maka sebagai seorang yang pemula, seorang yang mencari kebenaran, maka hendaknya melihat, menimbang, menilai mana sisi kebenaran dan mana sisi yang dia tersalah di dalamnya. Kalau dia memang tersalah, maka ambillah kemanfaatan dari orang itu dari sisi yang lain, yang orang-orang tidak menyelisihinya dan tidak menganggapnya salah. Jangan engkau buat kerumitan-kerumitan di dalam dirimu sendiri. Kalau ada satu orang salah, bukan berarti semuanya ditinggalkan. Maka beliau contohkan bagaimana di dalam perilaku para imam-imam hadis. Kata beliau, apabila ada seorang tersalah dalam sebahagian hadis, sementara hadis-hadisnya yang lain sahih, maka para imam-imam hadis tidak meninggalkan seluruh hadisnya. Oleh karena itu, kata beliau, orang yang melakukan hal ini, dosa itu akan kembali kepadanya apabila dia tidak mencari tahu letak titik kebenaran yang ada dalam masalah tersebut. Maka perhatikanlah, pelajarilah, telusurilah pendapat-pendapat ulama tentang masalah yang sedang kau hadapi. Mungkin pada sebahagian masalah ada sikap yang terlalu berlebihan, tidak sebagaimana mestinya. Maka kebenaran itu adalah titik perhatian kita, dan inilah yang akan kita ambil. Apabila dia benar dan berbuat baik, maka kita ambil, dan engkau telah menepati kebenaran. Yaqulu lakh mahadu Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam al-Yamani عند العلماء هل الشيخ من علماء السنة لأن هناك ناس يقولون سوء للشيخ طيب عند العلماء الظاهر ننقل أن العلماء يقولون سوء للشيخ فلا تسألني ما حال الشيخ محمد بن عبد الله الإمام عند العلماء كأنك تنقل لي أنه أن العلماء قالوا إنه مبتدع وماذا قالوا أقل شيء هو مبتدع يقولون ما هو يعني أخف من هذا شيء يعني أعظم حجر هو هل يقولون مبتدئ ولا ماذا يقولون فيه هو يقول المبتدئ ليش الذي يعرفه ليس له وما نقموا منه إلا أنه كان وافق مع الحوثيين في الوثيقة بأنكم لا نتكلم فيكم ولا تتكلمون فينا هذا هو الذي ولا غيره أصل هذا الذي نعرفه وإذا رأيت أنت أن معقل العلم والفضل دار الحديث في الدماج هؤلاء الحوثيين دمروا وما أحد أعرضهم لا الدولة ولا أحد ومن الممكن أن يأتي الدور على هؤلاء فإن كان وافق ليحفظ هذه الدار أو مدرسته حتى يدرس فيها الطلبة نزاع القبائل من العالم فهل المصلحة في أن لا يوافق في التوقيع أو واجب عليه أن يوافق في التوقيع لعله بعد الأقوال يكون تكلم أيضا تقية والله أعلم لكن الرجل نعرفه أنه رجل صالح إن شاء الله وما عمل بهذا خطأ كبيرا إنما أراد أن يحفظ صلحا يحفظ الدار الذي يدرس فيه الطلبة سبحان الله والحمد لله رب العالمين دائما من وقت ما الناس تكلموا فيه حوالينا قلت والله رجل معذور ومظلوم إذا كان يقال إنه يهجر أربعة أو ثلاثة من الطلاب الفرنسيين خرجوا من المعبر وعبروا المعبر وراحوا إلى أين يروحون؟ قالوا فكرنا نروح مصر وكذا. اتصلوا بي في نصف الطريق، قلت لهم يا أخي أنت جيت تدرس عند الشيخ الإمام وأنت جلست عنده، هل رأيت أنه يدرس الكفر بدل التوحيد؟ هل يدرس إلحاد بدل الدين السنة؟ قالوا لا ما في شيء. قلنا ارجع يا أخي، أعوذ بالله من الشيطان، ولا أبوك وأمك وأهلك يفرحون بأنك راه. رجعوا الحمد لله يدرسون. فعلى كل حال نريد أن لا يتكلم أو لا يظلم هذا الرجل، ولا الله يفرج عنه وعن المسلمين، لكنه مظلوم فيما يظهر لي في إسقاطه أو إسقاط الناس له. واصل أيوه كمل. طيب باقي شوية بس. Selanjutnya ada yang bertanya di sini. Lama terus nantum udah waqaftum waqafna ayo. Di sini ada yang bertanya, apa bagaimana kondisi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Al-Yamani menurut para ulama? Apakah beliau termasuk dari ulama As-Sunnah, karena di sana ada orang-orang yang membicarakan beliau dengan kejelekan? Barakallahu fikum. Jawaban Syekh, kata beliau, kalian, engkau jangan bertanya kepadaku tentang Syekh Al-Imam. Sebenarnya seakan-akan kau ini sebenarnya sudah tahu dan kau sudah mendengar bahwa mereka mengatakan tentangnya bahwa dia adalah mubtadi', atau apa yang mereka katakan tentang beliau. Mereka mengatakan bahwa beliau adalah mubtadi', seorang ahli bid'ah. Yang aku tahu, kata beliau, bahwa Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam tidaklah mereka mengatakan itu kepada beliau melainkan hanya karena beliau menyepakati orang-orang Al-Houthi untuk menandatangani perjanjian di antara mereka agar tidak ada pembicaraan yang menyerang antara satu pihak dengan pihak lain di antara mereka. Kata beliau, ini yang membuat lantas kemudian beliau dituduh sebagai ahli bid'ah. Kata beliau, engkau bisa menyaksikan bagaimana Darul Hadith di wilayah Damaj yang telah diruntuhkan oleh orang-orang Al-Houthi. Nah, sekarang Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, beliau hanya ingin untuk menjaga kemaslahatan bagi pondok pesantren yang beliau bina, sehingga beliau mencocoki ataupun menyepakati untuk menandatangani hal tersebut. Atau karena ada tekanan juga dari penguasa. Beliau adalah seorang yang saleh. Keinginan beliau hanyalah untuk menjaga Darul Hadith yang di sana terdapat para penuntut ilmu yang sedang belajar. Demi Allah, kata beliau, Syekh adalah orang yang terzalimi kalau kita mengatakan beliau harus ditinggalkan. Kemudian beliau berkisah, ada sebahagian para penuntut ilmu dari Perancis yang meninggalkan tempat Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam untuk menuju Mesir. Lantas di tengah jalan mereka menelpon Syekh dan mereka bertanya tentang di manakah mereka harus belajar setelah mereka meninggalkan tempat. من بعض الإخوة ولا؟ هنا من إخوة لقمان. هنا الآن يشيعون عند العوام أن أهل المسجد هذا والمركز شيعة. لأنهم الذي يحذرون. وأن محمد الإمام شيعي. شيعة. الله. العوام الآن يسألون يقولون إيش الشيعة؟ من في شيعة؟ الله أكبر، سبحان الله. فإذا نقول هؤلاء، أي واحد يتكلم مثل هذا الكلام والله ما يخاف الله تعالى. أنا أخوفه أن يقطع الله لسانه أو يبكمه إذا كان يفتري إلى هذا الحد الافتراء. إن كان الرجل لمصلحة ما، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقام الصلح بين نفسه وبين الكفار، هل لا سمح الله المسلمون صاروا كفار؟ محمد الإمام إذا كان صلح لإيقاف الحرب بينهم هل صار هو شيعي؟ الآن لو ذهبوا هم بأنفسهم لا يعني ماذا نقول؟ أنا خاف أن أتكلم كلمة ربما يكون نقول لو ذهبوا لرأوا بعينهم إن شاء الله مدرسته تعج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتوحيد الخالص. فليخاف الله تعالى أي واحد يتكلم، وحتى هنا في هذا المسجد إذا كان يتكلمون لعل هؤلاء ذنبهم كلهم يقال رأسهم ويؤاخذوا في الدنيا بحيث يشللهم الله تبارك وتعالى. ألا يخافون الله بهذه الكذبات؟ ينبغي أن يخافوا. هذا الذي نحذرهم أي واحد يتكلم، ولا نريد أن نسميه لأنهم لا يستحقون التسمية. نعم. حتى بعض العوام يعني رد عليهم قال لماذا تقولون أنهم شيعة مع أنهم يعلمون الناس بقول عائشة بقول أبي هريرة عن رسول الله؟ هل هم شيعة؟ حتى العوام مش اي والله الحمد لله كل واحد يعني فطرة هي التي تصيح عليهم. لكن نعم Jadi kata Syekh, melanjutkan yang tadi tertinggal sedikit, lantas Syekh bertanya kepada mereka, orang-orang Perancis yang pindah dari tempat Syekh Al-Imam, apakah engkau melihat selama engkau belajar di sana ada kekafiran yang diajarkan oleh beliau? Kata mereka, tidak ada. Kalau begitu, kembalilah kalian ke tempat Syekh Al-Imam. Maka mereka pun kembali ke tempat Syekh Al-Imam, mereka belajar di tempat tersebut. Oleh karena itu kata beliau, maka hendaklah kita tidak berbicara tentang Syekh Al-Imam. Pada hakikatnya Syekh Al-Imam, sebagaimana yang beliau tahu, beliau hanya orang yang terzalimi dalam hal ini apabila kita menjatuhkan kehormatan beliau di hadapan manusia. Kemudian seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hadi tadi, bahwa di sini ada tuduhan untuk pondok pesantren ini, bahwa pondok pesantren ini adalah orang-orang Syiah. Sungguhnya itu tidak benar. Ya, dikatakan oleh Syekh Wasiullah Hafizahullah bahwa ini adalah ucapan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Bisa jadi karena lisan mereka yang tidak mereka jaga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan akibatnya kepada mereka. Bisa jadi Allah putus nantinya lisan-lisan mereka karena kedustaan yang mereka buat. Bagaimana seorang yang mengadakan perdamaian antara dirinya dengan orang-orang kafir untuk demi kemaslahatan dikatakan sebagai kafir? Syekh Al-Imam melakukan hal tersebut, menandatangani perjanjian untuk kemaslahatan, menyelamatkan untuk supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Maka silahkan mereka datang ke tempat ini, mereka saksikan sendiri apa yang diajarkan di sini. Di sini diajarkan kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Maka dosa-dosa mereka itu bisa kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akibatnya kepada mereka segera ketika di dunia ini. Maka kita peringatkan mereka untuk mereka tidak berbicara seperti itu. Kita tidak perlu menyebutkan nama siapa mereka, karena hal yang demikian tidak ada kemanfaatnya. Yaqulullah hunakal firqa yaqulun innahu yajuz izhar dalalatil umara لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا ما فيه حتى يعرفه الناس ويحذروا منه. هذا الحديث أولا ضعيف، وجاء بلفظ آخر إلى متى ترعون الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس. هذا موضوع حديث موضوع، أظن الشيخ الألباني أدخله فيه ضعيفة في الجزء الثاني أو كذا. على كل حال، ثانيا أي عامة الناس إذا كان بدعته له وليس هو داعي إليه أو شره له فينبغي الستر، ومن ستر على أخيه المسلم ستره الله. لكن إذا كان بالفعل مجاهرا هنا أجازوا أنه يذكر للناس حتى يحذروا. أما الولي الأمر فلا تستفيد من ذكر ما نسب إليه، أنت ما رأيته في هذا الجانب، يعني يكون حيطة والحذر أكثر. أول تتثبت ما يكون نسب إليه، ثانيا حتى لو نسب إليه هل تستفيد منه شيء؟ أبدا لا تستفيد، بل سيفه مسلول. ربما إذا كان أخذته العزة بالقوة والسلطان ربما يقتلك ويقتل الآخرين، لا يكون فائدة أبدا. ولذلك يوصل الخبر إلى من هو قريب منه حتى يقال إن خلق الله وراءك يقولون كذا وكذا، الناس يقولون كذا وكذا، فانظر حالك وأصلح نفسك. أما أن يذكر ما عامة الناس أو في الشوارع أو في الجرائد، ولا هذا كله ليس أمرا شرعيا في الحقيقة، هذا حرام، بارك الله فيكم. نعم. Kemudian yang selanjutnya, apakah di sana ada kelompok yang mengatakan bahwa boleh menampakkan kesesatan-kesesatan penguasa karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkanlah apa yang ada padanya sampai manusia mengetahuinya dan mereka berhati-hati darinya. Disebutkan bahwa hadis ini berada dalam kitab Syu'abil Iman karya Al-Baihaqi dengan nomor sekian. Kami mohon penjelasannya. Kata beliau, hadis ini adalah dhaif. Datang dalam sebahagian riwayat yang hampir serupa dengan pernyataan beliau, maka runtuhkanlah tabirnya sampai keadaan hakikatnya diketahui oleh manusia. Bahkan kata beliau, riwayat yang kedua ini adalah palsu. Disebutkan di dalam Adh-Dha'ifah sekitar jilid yang kedua, kata beliau, keumuman manusia apabila hal ini disebutkan, ya orang yang kebid'ahannya itu hanya ada pada dirinya dan dia tidak mengajak kepada kejelekannya itu, maka yang selayaknya adalah ditutupi. Orang yang kejelekannya berada pada dirinya dan dia tidak mengajak manusia kepada kejelekannya, selayaknya kejelekannya itu ditutupi. Tetapi kalau memang dia menampakkannya ke hadapan manusia dan disebutkan kepada manusia, sungguhnya itu pun engkau tidak akan bisa mengambil kemanfaatan kalaupun seandainya itu benar. Oleh karena itu, yang pertama kata beliau, engkau tasabbut, engkau cari dulu kebenarannya, apakah itu memang benar yang demikian itu terjadi. Apabila memang benar hal itu dilakukan oleh penguasa, maka engkau juga tidak akan bisa mengambil kemanfaatannya dengan cara-cara seperti membongkar kesalahan-kesalahannya itu di hadapan manusia. Karena penguasa itu pedangnya terhunus, bisa jadi dia membunuhmu dan juga orang-orang yang selainmu. Tapi cara yang baik adalah engkau sampaikan kepada orang yang dekat, kepada penguasa yang bisa memberi nasihat kepada mereka untuk memperbaiki diri, sehingga akan membawa kepada kemaslahatan. Adapun kalau kesesatan-kesesatan penguasa itu disebarluaskan di jalan-jalan, di media massa, ini bukanlah cara yang disyariatkan. يقول الأخ هل يجوز استعمال الأموال الربوية لبيان بناء الشوارع العامة والحمامات؟ هكذا أفتوا الأصل فيه عليه مسألة أخرى، هل يجوز لك أن تودع أموالك في البنوك الربوية؟ قالوا إذا لم تجد بنوكا غير ربوية فجاز لك أن تودع حفظا لمالك، وإذا أعطوك ربا لا تأخذ لنفسك، أخرجها ولا تتركها، لأن هؤلاء معروفون أنهم يعطون هذه الأموال التي منك ومن غيرك من مالك خرج، يعطون لإدارات تعمل ضد الإسلام والمسلمين، هذا أمر واقع، بعض البلدان نعرفهم، فبذلك لا تتركه، أترك لبناء الشوارع، مجاري عام بالقرى، بعض القرى ليس فيها شوارع، يعني الحمامات وغيرها أجاز العلماء ولهم فتواهم فيها. نعم. Kemudian, apakah boleh menggunakan harta riba untuk membangun jalan-jalan umum dan toilet-toilet umum? Kata beliau, demikian yang difatwakan oleh mereka, yaitu maksudnya para ulama. Di sana ada masalah lain, bagaimana hukumnya engkau meletakkan hartamu di bank yang riba? Jawabannya, diperbolehkan dalam rangka untuk menjaga hartamu, tetapi janganlah engkau mengambil hasil ataupun riba yang diberikan pada harta tersebut untuk dirimu, tapi gunakanlah untuk kepentingan-kepentingan umum kaum muslimin. Karena kalau engkau tidak mengambilnya, bisa jadi mereka memberinya kepada orang-orang yang memanfaatkannya untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, dan ini terjadi. Maka bisa engkau gunakan untuk hal-hal yang menjadi kemanfaatan umum bagi muslimin, seperti untuk jalan, untuk toilet-toilet umum dan lain sebagainya. Huna yaqulu lak ya syekh kaifa nastakhdimu uslub al-hajr asy-syar'i? Hal al-hajr asy-syar'i biqil mubtada bid'atan mufassiqa yastalzimu adam radd as-salam wa wajha wa ilqai wajh al-abus aw taqul al-liqab wajh al-abus. Naqul la syakka fi anna al-hajra يستعمل إذا كان هناك في الحجر فائدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجر وعمر الناس أن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا، فكان هناك وراءه كاد أن يموتوا هم هما وغما. أما إذا كان عامة الناس أنا وأنت وهم هؤلاء وهن 100 يهجره ما يضره، فلا يفيد الحجر بل أنت تلتقيه و يعني تنسحه وكذا وكذا، لكن ما ذلك من الحجر ربما تظهر في أوقات بأنك تعمل كذا، ولذلك أنا ما أريد آكل عندك ولا أشرب عندك. هذه كلها أجازها العلماء بشرط أن يكون الرجل موذي وينشر بدعته ويخالف السنة. في هذه الحالة يجب على أن الكبار خاصة الذين يخافوا من هجرهم الهجر ألا يعطوه الوجه لقاء بوجه عبوس قمطرير وإظهار الغضب عليه، هذا قد يكون واجبا في حقهم، وقد يكون وراء الناس وراءهم الناس أيضا واجبا حتى يشعر بأنه مرفوض في المجتمع فيرجع عن هذا، وهو الذي مبثوث في الكتب بهذا المعنى كتب الأئمة. نعم. Kata beliau, pertanyaan yang berikutnya, ya Syekh, bagaimana kita menggunakan metode-metode hajar yang disyariatkan? Apakah hajar yang disyariatkan pada hak seorang ahli bid'ah mufassiqah, mengharuskan untuk tidak menjawab salamnya dan bermuka masam? Kata beliau, bahwa hajar itu dilakukan apabila mengandung faedah. Nabi SAW pernah melakukan hajar kepada 3 yang tertinggal di dalam peperangan, sampai-sampai mereka hampir saja merasakan kematian karena gundah dan gulana. Namun kalau kebanyakan manusia engkau lakukan hal yang seperti ini, barangkali tidak akan berpengaruh kepada mereka sedikit pun. Oleh karena itu, al-hajar itu terkadang dilakukan, misalnya engkau mengatakan aku tidak akan makan dan minum bersamamu dan lain sebagainya. Ini dengan syarat apabila hal itu dilakukan oleh orang yang memang betul-betul membuat kerusakan, menyebarkan bid'ah, menyelisihi sunnah, maka orang-orang yang dianggap kibar, yakni orang-orang besar dari kalangan muslimin, bisa melakukan al-hajar dengan misalnya bermuka masam ketika bertemu atau menampakkan kemurkaan kepadanya, sehingga orang-orang yang berada di belakangnya merasa bahwa orang ini tertolak di tengah-tengah masyarakat, maka ini mungkin bisa menjadi kebaikan dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab para imam. Mal farqu bainal balad al-islami wal amir al-muslim? Qad yakun al-amir al-muslim wal balad yakun kafir wa qad ra'ayna fi afriqiya mithl hadhihi. Lakin su'al al-jay intabihu lahu. هناك من يقول إن بلد إندونيسيا هذا ليس بالبلد الإسلامي لكنه أمير البلد مسلم، لأن هذا أيوة مسلم فقط، لأن هذا البلد لا يجر القرآن والسنة للقوانين، فنرجو البيان. نقول إن شاء الله، أليس هنا الحمد لله حرية لممارسة السنة والقرآن فيما بين الأفراد، وهناك وزارة الشؤون الإسلامية كذلك ترعى المساجد والمدارس وغيرها، فبلد مسلم وبلد إسلامي إن شاء الله. لكن قل كما أن الإسلام يكون ناقص والإيمان يكون ناقص، قل الإسلام فيه أو بلد الإسلامي، لكنه ليس ينفذ كل ما أمر الله تبارك وتعالى في القوانين، فيجب علينا تعالوا ندعو كلنا أن يجعلها الله تبارك وتعالى بلدا إسلاميا خالصا يجعل القرآن والسنة قانونه، والله المستعان. ولكن لا يجعل هذا بأنك بأنك تجعل هذا البلد بحكم الكافر وتذهب وتكون مثل الخوارج تؤذي أهل البلد أو تؤذي مرافق البلد وغيره، هذا ليس من دين الله في شيء، ينبغي أن يتوب من يفكر في مثل هذا. نعم. Yang selanjutnya, apa perbedaan antara negeri Islam dengan dan pemimpin yang Muslim? Di sana ada yang mengatakan bahwa negeri kami Indonesia bukanlah negeri Islami, tetapi penguasanya adalah penguasa yang Muslim. Karena negeri ini tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang. Kata beliau, bisa jadi demikian, tapi Indonesia, kata beliau, adalah insya Allah di sini alhamdulillah terdapat kebebasan untuk melaksanakan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah personil-personil masyarakatnya. Dan juga di sini ada Kementerian Agama, ada masjid-masjid, ada sekolahan-sekolahan Islam. Maka negeri ini insya Allah adalah negeri Islam. Tetapi tidaklah dinyatakan sepenuhnya negeri Islam, namun dikatakan bahwa negeri Islam yang tidak menunaikan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh menjadikan negeri ini dihukumi dengan negeri kafir. Lantas engkau bersikap seperti orang-orang khawarij, engkau membuat kejelekan bagi para penduduk negeri ini dan terhadap para penguasanya. Ini bukanlah perkara yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza akhir syai insyaallah. Narju bayan bima yataalaq bit taswir sawa kana bit tilfaz aw bil jahaz al ali kal hatif wal jawwal wa qad hadatha at taswir fil masjidain makki wal madani. Awalan at taswir la shakka fi anna Allah an nabiyya sallallahu alaihi wasallam harrama at taswir wat tilfizyun wa ghayruhu kulluhu taswir. لكن أجاز العلماء التصوير الذي يتعلق به المصلحة في الوعظ والإرشاد وغيره وما يحدث في مكة والمدينة. عامة الناس يصورون الدولة ما تقول أن تصور هم العلماء لو سألنا يقولون لا يجوز التصوير هذا الذي، لكن ليس مئات الآلاف الآن كما الجوالات، من الذي تمسكه الدولة هناك؟ فأنا وأنت مخطئين في هذا، ينبغي أن نتواصى فيما بيننا ألا نصور بدون فائدة، لكن إذا كانت هناك فائدة ومصلحة على ما ذكر العلماء فجاز وعليه الأمر إن شاء الله. نعم. Kemudian yang berikutnya, kami harap tolong diberi penjelasan tentang hukum gambar, baik yang ada di televisi ataupun di alat-alat yang lainnya seperti telepon, telepon genggam, dan apakah menggambar atau memfoto di masjid Mekah dan telah terjadi, yakni seperti CCTV ya di masjid Mekah ataupun masjid Nabawi. Kata beliau, taswir adalah hal yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu di TV ataupun yang selainnya. Dan gambar makhluk hidup yang seperti ini diperbolehkan apabila ada maslahatnya. Apa yang terjadi di Mekah dan Madinah itu karena maslahat. Sehingga kalau engkau bertanya kepada para ulama apakah hukum gambar itu, mereka akan menjawab tentang tidak bolehnya hukum gambar. Maka hendaklah kita saling memberi nasihat untuk berhati-hati dalam hal ini. Tetapi kalau di sana ada kemaslahatan, ada faedah kemanfaatan yang akan diambil, para ulama memperbolehkannya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.